أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الأمر التعبدي والأمر المعقول المعنى؟ ما علمت حكمته معقول المعنى، وما لم تعلم حكمته تعبدي. نعم.